الجمعية التي تقع بين الموظفين أو غير الموظفين، بحيث يجمع أفراد مالا معينا يصرف لكل واحد في زمن معين، فأحدهم يأخذ في شهر والثاني يأخذ في شهر آخر أو نحو ذلك. اختلفت أنظار العلماء فيها، فمن أهل العلم من قال إنها حرام لأنها من باب قرض جر نفعا، وأكثر أهل العلم يقولون إنها جائزة لأنها تعاون على البر والتقوى، وكل واحد منهم يقصد الرفق بصاحبه ولا يقصد منها زيادة، يعني كل واحد مقصوده أن يرفق بصاحبه بحيث يجمع المال فيأخذه واحد منهم في شهر. ولو فرضنا أنها من باب القرض الذي جر نفعا فإن هذه الصورة لا تحرم، لأنه ها هنا يكون هناك تساوي، فكل واحد ينتفع بنفس المنفعة. وإنما يحرم القرض الذي يجر نفعا لأن فيه زيادة. ما القرض الذي يجر نفعا؟ يترتب عليه أن الإنسان يأخذ زيادة فيكون ربا. أما في مثل هذه الصورة هم عشرة، كل واحد يأخذ المال ومنفعة، والثاني يأخذ المال ونفس المنفعة، فلا زيادة. ولذلك الذي ظهر لي والله أعلم، وقد درست هذه المسألة طويلا، أن هذه جائزة ولا حرج فيها.